الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعينوا بالله، هنا نبدأ درسنا الجديد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين. إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وإن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية وموافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمثل من حيث القبول والرد، والله أعلم. طيب، الآن تكلم ابن حجر رحمه الله عن سوء الحفظ، وقسم سوء الحفظ إلى قسمين: سوء الحفظ إذا كان ملازما للراوي أو لازما للراوي، وسوء الحفظ إذا كان طارئا. وبداية قبل التعليق على كلام ابن حجر رحمه الله، كون المحدثين يفرقون بين سوء الحفظ اللازم وسوء الحفظ الطارئ، فهذا من علامات الدقة والإتقان في المنهج الحديثي. وكثيرا من الرواة، أو هناك طائفة من الرواة، حكم عليهم بأنهم ثقات، ثم في نفس الوقت حكموا على بعض أحاديثهم أنها ليست صحيحة، وذلك الأسباب، منها ما ذكره ابن حجر هنا رحمه الله، أن سوء الحفظ قد يطرأ عليهم. وسوء الحفظ إذا طرأ عليهم مثل ما ذكر أيضا ابن حجر، قال: إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه إلى آخره. هذا كله موجود في الرواية وله أمثلة بعينها. ولذلك هناك صنف من الرواة يوصف بأنه بصنف المختلطين. الرواة المختلطون هم الذين كانت روايتهم جيدة أو مقبولة في الجملة، وبعد ذلك طرأ عليهم ما يجعل روايتهم غير جيدة. وهذا الاختلاط لعدة أسباب، كثيرا منه ما يكون راجع إلى كبر السن. جيد. فالمحدثون لا يكتفون بالحكم على الراوي بأنه ثقة وينتهون، وإنما يتابعون الراوي إلى أن تنقضي مرحلة روايته، يعني حتى يتأكدوا أنه لم يطرأ عليه شيء يمنعه من الضبط والإتقان. فيقول هنا: إذا كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. هذا الكلام يعني يمكن أن نفهمه بطريقة معينة. يعني الشاذ ذكرنا سابقا أن له عند المحدثين معنيين، أن له عند الحديث معنيين، منها الأول التفرد بما لا يحتمل، والثاني مخالفة المقبول أو الثقة لمن هو أوثق منه أو لمن هو أرجح منه. وكلام حجر يتنزل على المعنى الأول هنا. جيد، يتنزل على المعنى الأول، ولكن هذا التعريف الذي ذكره أو هذا السياق الذي ذكره لا يكفي في وصف الحالة. وفي الحقيقة ليس بالضرورة أن يكون الشاذ على المعنى الأول أن يكون من راوي سيء الحفظ، لكن الأضبط في الوصف أن يقال أن يتفرد الراوي بشيء غير محتمل يشد به عن المشهور أو المعروف من الحديث أو من الرواية. ف فسواء كان هذا الذي شد يعني صدوقا أو سيء الحفظ، وفي الغالب يكون هذا الشذوذ، يعني إذا قلنا إن سوء الحفظ عند ابن حجر يمكن أن يشمل ما دون الحفاظ الكبار ولو كان ولو لم يكن ضعيفا الراوي متفرد، فهنا كلامه يعني يستقيم على هذه الحالة. وإذا قلنا أن سوء الحفظ هنا يتنزل على سوء الحفظ المعروف بإطلاق الذي هو الضعف الذي يؤدي إلى الضعف، فإن الشذوذ بالمعنى الأول لا يشترط فيه أن يكون الراوي ضعيفا، وإنما يكفي فيه أن يكون فيه في حفظه بعض ضعف، أو خلينا نقول ليس فيه من التفرق من التميز في الحفظ ما يجبر تفرده، جيد، برواية معينة. وهذا الذي أشار إليه الخليلي رحمه الله وشرحه ابن وجب في شرح العلل، أن الخليلي قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف غيره، وإنما الشاذ من الحديث أن يتفرد بالحديث شيخ أو أن يشد بالحديث شيخ ثقة كان أم غير ثقة، فإن كان غير ثقة فيتوقف فيه وإن عفوا فيرد، وإن كان ثقة فيتوقف فيه، أو كما قال. علق ابن رجب رحمه الله قال وهذا كله في الشيوخ، لأنه قال ماذا قال الخليلي أن يشد بالحديث شيخ، جيد، أيوة. فابن رجب قال هذا كله في الشيوخ، والشيوخ عند المحدثين مصطلح يفيد أن الراوي ليس من ذوي التقدم في الضبط والإتقان، جيد. على أي حال، قال بعد ذلك ابن حجر رحمه الله متى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وذكر يعني أيضا المدلس. قال هؤلاء إذا وجد، اقرأ لي النص لأني لا أستطيع أن أتابع الكتاب هنا. صار حديثهم صار حديثا حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع. لا، قبل ذلك والإسناد المرسل أكمل، والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوث منه صار حديثا حسنا لا لذاته بل للمجموع. نعم. من المتابع ومن المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. نعم، مثل هذا الكلام حين يؤخذ بإطلاق وبدون ضوابط فإنه يسبب إشكالات، وهذه الإشكالات بالفعل وقعت وهي موجودة في واقع الرواية اليوم. جيد، يأتي شخص يقول لك مثلا حديث مرسل وحديث مرسل إذن هو حسن، وحسن لغيره طبعا، وحسن لغيره عنده يعني حجة، جيد، وهكذا بإطلاق دون تمييز بين أنواع المراسيل التي تجبر والتي لا تجبر، وبين أنواع المراسيل بين درجات المراسيل، وقد مر معنا أن المراسيل عند الحفاظ على درجات ليست على مرتبة واحدة، فمراسيل قيس بن أبي حازم ليست مثل مراسيل الزهري، مراسيل قيس أقوى طبعا بكثير، وهكذا. فمرسل مثلا حديث يأتي من مرسل قيس ومن مرسل سعيد بن المسيب مثلا، لا شك أن مثل هذا المرسل قوي جدا، ومثله يمكن أن يحتج به الطوائف من أهل العلم، جيد، وهو أصلا المرسل هذا بحد ذاته يكون فيه قوة، فكيف لو انضم مرسل قيس إلى مرسل سعيد أو أمثال هذه المراسيل القوية. لكن هذا ليس مثل مرسل الزهري ومرسل الحسن، جيد، فهذه مراسيل، وكذلك مراسيل عطاء، هذه مراسيل فيها ضعف أو ضعيفة، فلا نقارن هذه بهذه. وكذلك الضعفاء، هناك بعض الباحثين يتعامل بظاهرية شديدة مع قضية تقوية الحديث، فيقول لك ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره هكذا بإطلاق، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، يجب أن ينظر في درجة الحفظ ودرجة الضعف، وينبغي أن ينظر كذلك في مجموع الطرق، فقد تكون رواية الضعيف يثبت أنها خطأ، وإذا ثبت أن الرواية خطأ فسواء كان المتفرد بها أو كان راويها ضعيفا أو ثقة فإنها لا تدخل في معادلة الشواهد والمتابعات، بمعنى أن هناك قاعدة ذكرها الإمام أحمد بن حنبل وهي جميلة، قال حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، ويقصد بالمنكر هنا المردود الخطأ سواء كان من ثقة أو من ضعيف، فإذا تبين للناقد أن الراوي الثقة أخطأ وأن أخطأ في هذا الحديث بعينه وأن هذا الحديث خطأ وغلط فهذا الحديث يكون مردودا لا فائدة منه. جيد. ولا نقول إذا روي من وجه آخر فإنه يكون يتقوى أو شيء، لا. ونفس الشيء حديث الضعفاء، حديث الضعفاء بحسبها. أهم شيء يتبين للناقد والباحث يدقق أن الرواية ليست خطأ. أحيانا يكون تعدد الطرق دالا على وجود الخطأ أكثر من دلالته على تقوية الرواية. واضح؟ وهذه قضية في غاية الأهمية. فلك أن تتخيل حديثا يروى عن شهر بن حوشب مثلا من طرق متعددة، فيأتي شخص ويقول هذا يروى من طرق، ثم نكتشف أنه في الحقيقة طريق واحد، وإنما هذا من اضطراب شهر بن حوشب. وهكذا يعني يكثر هذا في قضية الرواية. ولكن في الجملة يقال الحديث الضعيف إذا روي من طرق فهو أفضل وأجود من حديث الضعيف الذي يروى من طريق واحد، إذا ثبت أن هذه الطرق فعلا موجودة. والمعنى أشار إليه ابن حجر رحمه الله، قال لأن رواية السيء الحفظ ونحوه، قال لأن رواياتهم رواية السيء الحفظ ونحوه، قال ماذا؟ قال يعني تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. الآن حين نحكم على راوي مثل يزيد بن أبي زياد أو عبد الله بن لهيعة أو عبد الرحمن بن زياد الأفريقي أو غيرهم من الرواة، حين نحكم عليهم يحكم عليهم المحدثون بأنهم ضعفاء، فما دلالة هذا التضعيف؟ هل دلالة هذا التضعيف تضعيف أن كل أحاديثهم خطأ؟ لا. دلالة هذا التضعيف ما هي؟ أنت أخطأت في هذا الحديث. لا، دلالة هذا التضعيف أن هذا الراوي يخطئ في روايته بشكل متكرر. جيد؟ وليس معنى ذلك أن كل رواياته خطأ أو كل رواياته ضعيفة. نعم، الأصل أن يحكم على أي رواية يوجد فيها هذا الراوي يحكم عليها بأنها ضعيفة، هذا الأصل. جيد؟ ولكن لا يعني أنها ضعيفة في نفس الأمر، في حقيقة الأمر هي ضعيفة في حكمنا. لماذا؟ لأن هذا الراوي لا يوثق بتفرده. لماذا لا يوثق بتفرده؟ لأن اختبرنا أحاديثه فوجدنا أن الخطأ عنده متكرر، ولأن هذا دين وسنة وأحكام، فهنا لا نستطيع أن نعتمد على قوله. جيد؟ حسنا. لكن إذا كان الراوي هذا الضعيف روي الحديث الذي رواه روي نفسه من وجه آخر، وهذا الوجه الآخر مختلف المخرج، يعني ليس من نفس المخرج وإنه مخرج آخر تماما، قد يكون من بلد آخر. جيد. فهذا لا شك أنه يدفع الحديث إلى الأمام، يقويه. جيد. ولكن هذه التقوية تحتاج إلى معرفة كبيرة من الناقد حتى يحكم هل وصلت التقوية هذه إلى حد الاحتجاج به أو لا. واضح؟ وإلا فقد وجدت أحاديث رويت من طرق متعددة من أحاديث الضعفاء وحكم عليها بعض النقاد بأنها كلها ضعيفة. كحديث العلم فريضة على كل مسلم، وكحديث التسمية قبل الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، ضعفه الإمام أحمد بكل طرقه وإن كان يرى التسمية. وكذلك حديث تخليل اللحية ضعف من كل طرقه، وحديث كثيرة يقول فيها المحدثون لا يثبت في الباب شيء، وهذا تجده مثلا عند العقيلي بكثرة، يقول لك لا يثبت في الباب شيء، لا يثبت في الباب شيء. ما معنى لا يثبت في الباب شيء؟ يعني حديث صحيح. أيوة، وإن كان كثير منها يروى من طرق متعددة. جيد. وعلى أي حال هذه قضية مهمة. من الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب للدكتور طارق عوض الله اسمه نسيت الشطر الأول، لكن هو في الشواهد والمتابعات. جيد. مكتوب فيه حتى الشواهد والمتابعات، نسيت الشطر الأول من العنوان، لكنه كتاب جيد جيد جدا، وفيه أمثلة عملية مفيدة، واعتمد أو حكم كثيرا عبارة الإمام أحمد حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. أكمل.

وشيخه محمد بن سيرين وتلميذاه حماد بن زيد وابن عون. طبعا هناك كثير اخرون كثر اخرون. طبعا ياتي من ثم تاتي طبقه تلاميذ حماد بن زيد وهي طبقه مهمه جدا. شيوخ البخاري اللي هي طبقه تلاميذ حماد بن زيد اللي هي طبقه عبد الوهاب الثقفي ووهيب وعبد الوارث بن سعيد واسماعيل بن عليا. هذه طبقة تلاميذ حماد طبقة مهمة جدا. عفوا هذه لا ليست طبقة تلاميذ حماد, هذه طبقة تلاميذ أيوب. طبقة تلاميذ أيوب عفوا عبد الوهاب وعبد الوارث ووهيب وإسماعيل بن عليا وحماد بن زيد معهم. لا نعم, أما طبقة تلاميذ حماد زيد هي طبقة شيوخ البخاري كمسدد وغيره, لكن قصدت عفوا تلاميذ أيوب. على أي حال يعني هذه المدرسة البصرية فقط هذا تعليق لا علاقة له بالمتن, لكن لأنه قال اصطلاح خاص بأهل البصرة. أكمل. ومن الصيغ المحتمل تقول الصحابي من السنة كذا, فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر رضي الله فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. أيوه عمرين؟ أبو بكر وعمر. عمرين؟ لماذا يقال لي أبو بكر وعمر؟ يعني هذا من أحيانا في اللغة يذكر أمران ويغلب أحدهما ويجعل الوصف عليهم, مثل القمران الشمس والقمر, مثل الأسودان التمر والماء لأن الماء ليس أسود, وهكذا يذكر يعني تذكر هذا الشيء مع قرينه الذي دائما يذكر معه يغلب أحدهما ويعطف عليه. نعم. وفي نقل الاتفاق نظر, فعن الشافعي في أصل المسألة قوله وذهب إلى أنه غير مرفوع. أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر, واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره, وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله؟ أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يعني هكذا قال ابن شهاب. تمام. لا سالم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا, أخرجاه في الصحيح. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي لو قلت لم أكذب لأن قول من السنة هذا معناه, لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا, فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله, لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي فهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة. تمام. تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط, ويجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أميره ليس إلا أن آمره ليس إلا رئيسه. أقول شيئا يا شيخ؟ لا أكمل. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا, أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة, بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا, فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. والتشييه تمام يكفي. طيب، هذه المقطوعة الطويلة التي ذكرها أو التي قرأتها وذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى هي من المباحث المشتركة بين علم الحديث وبين علم أصول الفقه، لأنها متعلقة بما يفيده متعلقة بالمتن، يعني متعلقة بما ينتهي إليه السند، فهذا ليس من مباحث الإسناد وإنما مباحث المتن. وإذا قلنا أنه مباحث المتن فإنه ينبني عليه الحكم، فإذا قلنا عن حديث إنه مرفوع سواء كان مرفوعا نصا أو حكما فهذا معناه أنه حديث يبنى عليه شيء من الدين، وإذا قلنا إنه ليس مرفوعا فهذه تأتي مسألة قول الصحابي، يعني شيء آخر. ولأجل ذلك اعتنى العلماء سواء من جهة المحدثين أو من جهة الأصوليين اعتنوا بهذه المسألة. وتفصيل ابن حجر هنا تفصيل جميل ومفيد جدا، وأنصح بمراجعته وقراءته وتكراره، وهذه من ميزات نزهة النظر، الكتاب الذي أحبه كثيرا، كتاب يعني أكمل النخبة، الذي يكتفي بالنخبة فقط، النخبة ينبغي حفظها لترتيب المسائل، أما النزهة فهي تذكر الدلائل والتفصيلات والمحترزات وما إلى ذلك. ولأجل ذلك أو يعني في هذه المسألة تحديدا ذكر رحمه الله تعالى أن المرفوع حكما، عفوا المرفوع نصا أو المرفوع الصريح، وهو واضح ذكر فيه ما يكون فيه التصريح بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم سواء من جهة القول أو من جهة الفعل أو من جهة التقرير. من جهة التقرير مثل فعلت كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي أو كذا، لكن الكلام كله في المرفوع الحكمي، وهو ما لم يصرح فيه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفهم ويحكم على هذا القول أو على هذا الفعل بأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتم التصريح بذلك. وهذا يعني هذه المسألة مسألة يعني مبنية على قضية الاجتهاد، اجتهاد يعني النظر الاجتهادي الموصل في أن هذا الخبر ينبغي أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الصحابي. ولأجل ذلك بنوا عدة قرائن أو حكموا عدة قرائن في القضية، منها أن يكون المتن أو الكلام المقول لا يمكن أن يأتي به الصحابي من عند نفسه، لا يمكن أن يأتي به من نفسه، لا يمكن أن يأتي به من رأيه، يكون من أبواب الخبر التي تتطلب شيئا من العلم الخاص الذي ليس عند الصحابي. وهذا العلم الخاص له مصدران محتملان في هذه الأخبار، في هذا النوع من الأخبار. المصدر الأول أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معروف، والمصدر الثاني أن يكون من جهة مثلا أهل الكتاب. أهل الكتاب لديهم كتاب أصله من الوحي وفيه ما هو محفوظ وفيه ما هو محرف، وهناك بعض الصحابة كانوا يستمعون لأهل الكتاب وينقلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا كان الخبر يأتي من صحابي